بسم الله الرحمن الرحيم. نصدر هذه الحصة بتقرير على قول المصنف وسنة غسل بالرواح التصوير وسنة غسل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خليل رحمه الله: وسنة غسل. مبحث المسألة ومأخذ الاستنان عند المالكية. وقبل أن نخوض في مستندات أرتأيت أن أسوق الأقوال في الموضوع. حكى صاحب الفتح حكاية ابن المنذر القول بالوجوب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمار بن ياسر، وهو اختيار أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. وحكاه ابن حزم عن عمر وجم من الصحاب ومن بعده. ونقل في الذخيرة حكاية اللخمي لهذا المذهب. وحكى ابن المنذر والخطابي القول بالوجوب عن مالك، ورده القاضي عياض بأنه ليس بمعروف في مذهبه. قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه، فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه. هذا القول الأول بالوجوب. أما الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب فهم المذاهب الأربعة، وبه قال جماهير العلماء كالطبري والطحاوي وابن حبان والترمذي والأوزعي والثوري وابن المنذر. وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه، وقال بالإجماع صاحب المغني أخذا من قصة عثمان الآتية. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. هذه هي الأقوال. أما منشأ الخلاف فكما هو ظاهر، تمسك المجيبون بظواهر هذه النصوص. أول حديث الذي اعتمدوا عليه هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذه الرواية مذكورة في البخاري. ووجه الدلالة هو قوله واجب، هذا الأصل في الوجوب، إذ الوجوب في اللغة هو اللزوم والثبوت، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، ولا دليل عند الذين أوجبوا. كذلك أيضا تمسكوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وجه دلالته هو صيغة الطلب في فليغتسل، فالأصل في صيغة الطلب عند الأصوليين أنها دالة على الوجوب، ولا يدل عن ذلك إلا بدليل، ولا دليل هنا. وكذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه قصة عمر بن الخطاب مع عثمان بن عفان، أسوقها هنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر رضي الله عنه: لما تحتبسون الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل؟ وقد صرح باسم هذا الرجل في رواية أخرى أنه عثمان. وجه دلالته هو صيغة الطلب أيضا في قوله: إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل، والأصل هو الأصل في صيغة الطلب الوجوب. وهناك أحاديث أخرى سأريد أن أقتصر على هذه في هذا المقام. ذهب المؤولون الذين تأولوا الوجوب وتمسكوا إلى التأويل وتمسكوا ببعض النصوص. أقواها كما صرح بذلك الحافظ هو حديث سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. هذا أخرجه أبو داود. وجه دلالته هو أن قوله هو أن صيغة أفضل تدل على أصل الاشتراك هو الاشتراك في أصل الفضل، فيعني أن الغسل فاضل، يعني أن الوضوء فاضل والغسل أفضل منه. وكذلك تمسكوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وهذا الحديث قال القرطبي رحمه الله: أنه ذكر الوضوء ومعه مرتبا عليه الثواب، وهو مقتدر للصحة وذلك كافٍ. و وذلك كاف، هذا ما ذكره القرطبي. ثم تمسكوا أيضا بصلاة عثمان رضي الله عنه بدون غسل مع عدم إنكار الصحابة عليه في ذلك المقام. وكل هذه الأدلة التي احتج بها المؤولون فيها نظر، إذ حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدل على الذي ذكره القرطبي بدليل على أن كذلك فما قاله القرطبي غير لازم، إذ ترتيب الثواب على الوضوء لا ينفي وجوب الغسل، فهما خلافا، بل وقد ورد في رواية أخرى تصريح بمن اغتسل، فلا يرد هذا في هذا المقام. كذلك قصة عثمان رضي الله عنه قالوا فيها صلاته بدون غسل لا تنفي وجوب الغسل، إذ الوجوب غير ملازم، فقد يجب الشيء ولا تبطل الصلاة بتركه. وأقوى ما تمسك به المتأولون هو حديث سمرة رضي الله عنه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. وهذا الحديث أعله الحافظ بعلتين، إحداهما أنه اختلف عليه فيه، أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أو من مسند أبي سعيد، ابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة. وما العلة الثانية؟ فهو عن عنعنة الحسن عن سمرة. وفي رواية الحسن عن سمرة أو في سماع الحسن عن سمرة ثلاث أقوال: أحدها أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني ذكره عنه البخاري في أول تاريخه الوسط، وهذا القول اختاره الحاكم وصرح به في مستدركه، والظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول. القول الثاني أنه لم يسمع منه شيئا، وهذا مختار ابن حبان في صحيحه، وقال ابن معين: الحسن لم يلقى سمرة، وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة، وأنكر السماع البرديجي. القول الثالث أنه إنما سمع منه حديث العقيقة فقط، وهذا القول قاله النسائي ومال إليه الدارقطني في سننه، واختاره عبد الحق في أحكامه والبزار في مسنده، وهذا منقول من الزيلعي في نصب الراية. وقد أول المتأولون هذه الأحاديث بأن قوله واجب أي متأكد، كقولك إكرامك واجب عليه أي متأكد عليه، وصيغة الطلب هنا مؤولة بها بحديث سمرة، والله تعالى أعلم. هنا لفظ اصطلاحي هو قولك صيغة الطلب تدل على الوجوب، لم يقل أحد بهذا. الذي يقولون هو صيغة الأمر أو المضارع المقام مقامه، ولكن يدل على الطلب، ليس الطلب هو الذي يدل على الوجوب، الطلب يدل على الطلب فقط. الذي يدل على الطلب صيغة الأمر وما يسمى بالأمر المجرد، أو المضارع الذي نزل منزلته، أو الجملة الإسمية التي فيها الأمر بالوجوب. ما الطلب فهذا أعم لأنه جنس. خلاصة الكلام أن الأدلة في هذه الجزئية متعددة، وللناس في التفقه فيها مذاهب. مذهب الأول مذهب من أخذ بظاهر واجب وتمسك به، غسل الجمعة واجب على كل محتل، من جاء يوم الجمعة فليغتسل. من أخذ بهذا جر منه الوجوب، جدول الفقه منه الذي جره منه هو وجوب الغسل يوم الجمعة. ومن نظر إلى ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنها قالت بأن أهل العوالي كانوا ياتون فيصيبهم الغبار والعرق، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم فقال له: لو اغتسلتم أو لو اغتسل أحدكم لهذا اليوم. من جرى الفقه من هذا الحديث يقول: إذن العلة إزالة الأوساخ وإذهاب رائحة العرق وإذهاب رائحة الجسم. فمن جرى الفقه من هذا الحديث يقول هذا القول. من جمع بين الأدلة ونظر فيها اهتدى إلى التأويل، والتأويل الذي وقع عند هؤلاء هو أنهم أنزلوا درجة واجب من الحتم والفرض إلى درجة السنة المؤكدة، وهذه الطريقة في الجمع معروفة عند جميع أهل المذاهب ليس فقط المالكية، فإن مما يكون به الجمع بين الأدلة أن ينزل مدلول الدليل دون مرتبته، دليل إهباط ينزل دون دلالته، مثلا إفعال وردت للوجوب، وقد يقضي الجمع بين الأدلة فيها أن تنزل إلى الندب. كلمة واجب الأصل فيها أنها تقارن الفرض ترادفه، لكن قد يقضي الجمع فيها بالنزول إلى درجة الندب. كذلك النهي الأصل فيه التحريم، لكن إذا زاحمت أدلة أخرى فإن الجمع قد يقضي بتنزيل هذا إلى درجة الكراهة، وهذه طريقة مشهورة عند الفقهاء جميعا في الجمع بين الأدلة، يسلكون ذلك من أجل أن يجمعوا بين الأدلة، بطريقة في الحقيقة علمية وشرعية وسائرة، وكل ذلك يعمل فيه بالمبدأ المشهور الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأنه لا يوجد موجب الإسقاط ولكن يمكن أن يوجد موجب البيان، لأن هذا الدليل قد يبين هذا، لأن هذا أصل، أما أن يسقطه بمعنى أن ينسخه فهذا خلاف الأصل. العلاقة بين الأدلة علاقة بيانية، ولذلك إذا أمكن أن نبقى في هذه المرتبة مرتبة البيان فإن ذلك يجب أن لا يترك أو يعرض عنه. ومما يكون به تحصيل البيان الجمع بين الأدلة، أن الأدلة العلاقة بينها هي علاقة بيانية، أما علاقة النسخ فهي قليلة ومن الناس من حكم بندورها خلاف الأصل وهي تتصف بالندور، ولذلك المصير إليها لا يكون إلا إذا تعذر الأخذ بمنزلة البيان. والبيان فن تتفرع منه مباحث وتنشق عنه أفنان وفنون، وهو على أضرب، وأول ما يدرس فيه ما ذكره الشاطبي ما ذكره الشافعي في الرسالة، ثم يتسلسل بعد ذلك إلى ألوانه وضروبه وأشكاله حتى يستقصى ما يمكن أن يستقصى من حاله وأن يحاط بما يتأثر إحاطة به من أمره أو من مباحثه. إذن فبقاء في مرتبة البيان، نقول هذا يبين درجة هذا وهذا يبين حكم هذا وهذا يبين مفهوم هذا وهذا يبين المقصود بهذا، هذا أصل في العلاقة بين الأدلة، وبذلك فإن من أخذهن بالسنة أخذ بهذه الطريقة. فإذا تقرر هذا وظهر أمره فإن مذهب المالكية هنا جار على سنن البيان وليس على سبيل الإسقاط أي النسخ، لأنه خلاف الأصل وأنه لا يصار إليه إلا إذا تعذر البقاء في منزلة البيان. وعلى طالب الفقه أن يعلم بأن البيان هو الأصل في العلاقة بين النصوص وليس الإسقاط، فالذي يسقط من غير أن يتعذر البيان يخالف منهج الاستدلال، ولا بد لكل طالب في مرتبة الاستدلال من معالم يمشي عليها المعالم التي تتعلق بالحرف، المعالم التي تتعلق بالاسم، المعالم التي تتعلق بصيغة الأمر، ثم كذلك المعالم التي يتبعها إذا تعرض الأمر والنهي، إذا تعرض الأمر والأمر، إذا تعرض الخاص مع العام ومرتبة الدليلين المختلفة إلى آخره. يقصد يكون عنده في منهج الاستدلال مسالك علمية، كل مسألة عرضت له فهو يعلم الطريقة التي يسلكها في استنباط الحكم الشرعي الذي تطمئن إليه النفس فيه. إذن فالمالكية حين قالوا هذا استبان لهم هذا السبيل فرجحوه واختاروه وصاروا عليه، فكان بهذه الصفة التي سمعتم، صفة التبيين والبيان. ثم قال بأن هذا الغسل لا يصح إلا إذا كانت معه ضميمة الرواح في ذلك. ولما فرغ من المندوبات سرع في السنن وكان الأولى تقديمها، فقال: وسن لمريد صلاة الجمعة غسل صفته كغسل الجنابة متصل بالرواح أي الذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال، ولا يضر يسير الفصل. والتحقيق لغة أن الرواح الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال، خلافا لجمع إذا كان مريدها تلزمه. إذن هذا الغسل لا يتم في الفقه هنا ويكون شرعيا إلا إذا كان مع الرواح، والرواح هو الذهاب إلى المسجد، إلى المسجد الجامع الذي تؤدى فيه الجمعة، هذا الشرط. وهذا الرواح له حقيقته الفقهية، فلا بد من تحققها. ثم ترد صور المستشكلة في أمره، والصور التي تحتاج إلى البيان هي الفواصل، صور الفواصل التي تكون بينه وبين الغسل والرواح. هذه الفواصل خصت بالبيان ليعلم ناظر في هذه المقام ما هي الفواصل التي ترفع الرواح والفواصل التي لا ترفعه، لأنه إذا ارتفع الرواح بطل الغسل. قد يقول قائل إن هذا الشرط وهو الرواح لا نجد له دليلا، وما نراه مذكورا في نص تفرضه علينا، وقد خالفكم في هذا الذي ذهبتم إليه جماهير العلماء ممن يقول بأن الرواح يكون عند صلاة الفجر وعند صلاة وعند الضحى أخذا بظاهر الحديث. فمن أين أخذتم أن الرواح شرط في صحة غسل الجمعة؟ يجب أن ترجع إلى النصوص التي وردت في هذا المقام، فيه من اغتسل وراح، من اغتسل وراح، حديث استدل به. ثم الأحاديث التي فيها الفواصل درست فوجدت تلك الفواصل فيها من النوع الذي لا يرفع الرواح عند المالكية، من الأشياء التي لا ترفع الرواح في الفقه المالكي. وسيأتي الحديث عن هذه الفواصل التي ترفع والفواصل التي لا ترفع. ما ورد في الحديث بأنه يفصل بين الغسل وبين الروح الذهاب إلى الجمعة به السواك ومس الطيب، أن يمس من طيبه، يدهن من طيبه وجد عنده، وأن يستنى. هذه أمور ذكرت في الحديث، والمالكية لا يعتبرون أنها رافعة، أنها رافعة للرواحل، يقولون بأنها ليست رافعة لخفتها، لخفتها، لأن الخفة الفعل عندهم هو المناط، الفعل الخفيف لا يرفع الرواحل، الفعل الثقيل أو الكثير يرفع الرواحل، قاعدة عندهم في هذا الموضوع. ولذلك من ذهب، من اغتسل ثم جلس في بيته أو ذهب إلى أشغال أخرى، فالمالكية يعتبرون ذلك الغسل قد سقط ولم يعد له وجود، لأنه منفصل عما يكمله وما هو من شرطه، هو الرواح إلى المسجد. يرد هنا سؤال، هل الرواح في الزوال أو متى شاء؟ يمكن له أن يغتسل ويذهب متى شاء، المهم هو أن يروح إلى المسجد، لأن هذا الغسل عند المالكية ليس لليوم إنما هو للصلاة. وهذا محل خلاف معروف بين الفقهاء، إذ منهم من أخذ من الأحاديث أنه غسل اليوم، أي أنه تابع اليوم، إذن فهذا الشخص وإن كان لا يصلي الجمعة فإن هذا الغسل قد يستقل بالحكم لأنه لليوم، وما دام قد يتعلق باليوم فإنه يحصل ممن لا يصلي الجمعة أصلا. هذا مذهب من قال أنه غسل اليوم. المالك يقول الغسل للصلاة وليس لليوم، ولذلك قالوا إن لم يذهب إلى المسجد ولم يدخل إلى المسجد ولم يروح إلى المسجد فإن غسله ينتقض، لأن هذه هي الحالة التي رأوا بأن هذه الشعيرة تقع عليها. ودائما فقه المالكي يعتمد على عرف أهل المدينة، وأعراف أهل المدينة يعتبرون بأنها متصلة بسيرة الصحابة الذين كانوا في المدينة، عرف أهل المدينة. وعرف أهل المدينة إذا نظرت فيه وأنصفت من نفسك تجد فعلا أنه في باب العبادة لن يكون إلا مسندا إلى من تقدم من السلف. هذا الاحتمال. هل يحتمل أن تدخل أمور غير الشرع؟ هذا أمر محتمل تمله الحال، لكن ظاهر أن هذا العرف فيه شيء من أرجحية الاتصال، وهذا كاف في الاستدلال. إذن فمن شرط الرواح، فمن شرط الغسل الرواح، وهذا الرواح يكون وقت الغسل سواء اغتسلت قبل الزوال أو بعد الزوال، المهم هو الاتصال. هذا مذهب. قوله وسن لمريد صلاة الجمعة غسله، أي لا لغيره، لأن الغسل للصلاة لا لليوم، وما ذكره من سنية الغسل للجمعة هو المشهور من المذهب، وقيل إنه واجب وقيل مندوب. ومحل خلاف إذا لم يكن له رائحة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب اتفاقا. قال ابن عرفة والمشهور والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها ولو لم تلزمه، والمشهور شرط وصله بالرواح إليها وكونه نهارا فلا يجزئ قبل الفجر انتهى. وفي افتقاره لنية القولان ذكرهما الخطاب عن المازري، وذكر عن الشبيب أن الصحيح افتقاره إليها. هذا الغسل الذي قلنا بأنه سنة في المذهب أنه واجب، وهذا القول رواية عن مالك، قد نسبه إليه جماعة ممن كتب في هذا الموضوع من المتقدمين، نقل عن مالك أنه واجب، إلا أن أصحابه انتهوا إلى اختيار السنية، ما النقل عنه فقد صح بالوجوب أيضا، لكن أصحابه اقتصروا على أنه سنة ولم يذكروا أنه شرط. ولم يذكروا أنه شرط في صحة الجمعة لا في المذهب المالكي ولا في غيره. إذن أقصى ما في الغسل أن يكون مندوبا أو سنة أو واجبا غير شرط، بمعنى أنه لو تركه التارك فلم يفعله فلا يوجد من قال ببطلان صلاته، حتى من قال بالواجب لم يرفعه إلى درجة الشرط. هذا الأمر الذي يجب أن نعلم في هذه المسألة. الغسل كما قلنا يكون في نهار الجمعة ولا يجوز أن يكون ليلا، لأنه كما سبق أن ذكر العرف الذي كان سائدا في الزمان الأول هو هذا، أن غسل الجمعة يكون بالنهار. هل لابد فيه من نية غسل أن يكون من يغتسل يقصد الغسل ليوم الجمعة، حيث إذا أراد أن يغتسل يقصده وينويه حتى يتحقق له هذا الفعل سرعا، أم أنه لا يحتاج لذلك وأن فعله في هذا اليوم كاف في الدلالة على القصد بناء على أن الحالة يغني عن النية؟ قد قدمنا أن في بعض الصور أن الحال يغني عن النية، قد قدمنا ذلك. الحال يغني عن النية أن من تلبس بأمر ودلت الأحوال على أنه لن يكون إلا ذلك الأمر فإنه يكفي وإن لم يقصده، والحال والقرائن كافية عن القصد، ويمكن أن يكون هذا هو توجيه القولين معا. لمن قال إنه لابد من يقول إنما الأعمال بالنيات وإنه لا يفصل بين الأفعال إلا بالقصد، ومن نظر إلى أن الحال الذي عليه هذا المغتسل لن يكون إلا لغسل الجمعة بناء على الزمان وعلى ما هو معهود في الناس في هذا اليوم فإنه حينئذ لا يفتقر للنية، وهذا توجيه القولين مع المسألة في آخره. قوله مغتسل بالرواح أي المطلوب عندنا وهو وقت الهاجرة، فلو راح قبله متصلا به غسله لم يجزئ وفيه خلاف. قال أبو الحسن قال ابن القاسم في كتاب محمد إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزئ، وقال مالك لا يعجبني، وقال ابن وهب يجزئ، واستأثره اللخمي انتهى البنان. وإذا اغتسل بعد الفجر فقد اغتسل في النهار ولا يشترط الغسل عند الزوال. المهم مسألة في آخر، لكن إن اغتسل في نهار الجمعة وراح فهذا كافي، سواء سيذهب ويجلس في المسجد ويصلي ويذكر الله كان سيصلي ويتصل بالصلاة. على كل حال في المسألة واسعة، وما ذكره هنا اللخمي ورجحه وهو مذهب ابن وهب يظهر أنه هو الراجح، لأن المسألة في الأصل لا تعطي شرطية الزمان. إذا كانت تعطي شرطية الرواح فإنها لا تعطي شرطية الزمان، شرطية الزوال تعطي شرطية الزمان وهو اليوم، تعطي شرطية الزمان وهو اليوم، لأن الاغتسال في الحديث يغتسل ليومه هذا، فيه دليل على أن ذلك الاغتسال لهذا اليوم. إذن فتحديد الزمان في الحديث هو النهار، وتحديده بالزوال لا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث. إذن فالرواح هو متصل بالغسل وقد سلم، لكن أن يكون ذلك شرطا في الزوال فهذا يحتاج إلى ذلك ولا يوجد دليل على ما يظهر. إذا كان مريدها تلزمه بل ولو لم تلزمه كعبد وامرأة ومسافر وصبي، محل السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة تتوقف إزالتها عليه وإلا وجه. نعم، التفصيل في المذهب المالكي أن هذا كله في من كان نظيفا لا تشم منه رائحة كريهة، نظيف، فهذا هو الذي يكون هذا الغسل سنة في حقه. أما هؤلاء الذين تكون لهم روائح كريهة كالذين يبيعون السمك والذين أرجى الزارون أو كل من يعمل في عمل تتصل الرائحة فيه بجسمه وببدنه أو بلباسه فهذا يجب عليه الغسل يوم الجمعة. وهذا يدل على أن نظر المالكية هنا في حمل هذه الحديث على مرتبتين، حمل الحديث الذي هو السنة الذي استخرجوه من وحكموا فيه بالسنة استخرجوا منه السنة على الشخص الذي هو نظيف، ونقي، وحملوا الحديث الذي في الوجوب أو ما يمكن أن يكون في ذات الوجوب على من اتسخ برائحة كريهة. وفي الحقيقة أن هذا الفرع يعضده ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل من الاقتراب للمسجد، من أكل من هذين فليجتنب مساجدنا. إذن فإذا نظرنا في هذا وجلبناه إلى هذا الموضوع عرفنا لماذا المالكية حمل هذا الأمر على الوجوب هنا في هذا الفرع، وهو فرع من يتسخ جسمه وتشم منه هذه الرائحة. هذا وجه المسألة، وهذا هو الذي يمكن أن يكون متمسكا لمن قال بهذا الفرع في ثم قال. وأعاد غسله استنانا لبطلانه إن تردى بعده خارج المسجد للفصل. مما يرفع الرواح، إذن هذا الآن فواصل التي ترفع الرواح. الأول إذا تغدى خارج المسجد، أكل أكلا خارج المسجد، فلا يرفع الرواح الأكل وحده، ولا يرفعه الأكل مطلقا، ولا يرفعه إلا إذا كان الأكل كثيرا، أكلا تغدى كان جيدا، وكان ذلك في المسجد، وكان ذلك خارج المسجد، هذا يرفع الرواح. وإذا ارتفع الرواح ارتفع الغسل وبطل. ما الذي عليه أن يفعله؟ أن يغتسل مرة أخرى استنانا ليحصل السنة، لا بد أن يغتسل مرة أخرى، هذا حكم. وقال هنا يتغدى، ويقال بأن الغداء والغداء بينهما فرق ضبطا وإملاء، البيت المشهور مأكول غدوة غداء كسحب، مأكول غدوة غداء كسحاب، ما يؤكل وسط النهار غداء، مأكول غدوة غداء كسحاب بالدال المهملة، وغيره معجوم دال ككتاب غداء، وغيره معجوم دال وضبطه ككتاب. فما يوكل في كل الأوقات يسمى الغداء، وما يوكل وسط النهار يسمى الغداء. وكل غدوة غداء كسحاب، وغيره معجوم ذال ككتاب، هذا ضبط هذا اللفظ. والقصد هنا هو الأكل مطلقا، وكل غدوة غداء مطلقا، يتغذى أكل، سواء كان هذا مما يوكل وسط النهار أو كان غير ذلك، المهم أنه أكل. فإذا أكل أكلا كثيرا وكان هذا الأكل خارج المسجد بطل غسله، ووجب عليه أن يعيده استنانا. قد يقول قائل لماذا، ما وجه كون الأكل هنا مانعا، ما وجه كونه مانعا من الرواح؟ لأن هذا شغل كثير، أن هذا شغل كثير، والشغل الكثير إذا فصل به بين ما يجب تتابعه في الشرع يبطلوه، هذا شغل كثير، ولذلك قضي فيه بالتأثير وحكم بأنه يرفع صفة الرواح، أي الذهاب للمسجد يرفعه لأنه كثير، والكثرة والقلة في الشرع لهما تأثيران متناقضان كما هو مقرر في الشريعة، كثير والقليل بينهما اختلافات كثيرة في الأحكام والاعتبارات والتأثيرات، لا بد أن يعتبر هذا الأمر في هذا المقام. ثم قال: والغداء بالدال المعجمة الأكل مطلق، وبالمهملة الأكل وسط النهار، والمراد الأول أو نام اختيارا خارجه لأنه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل. إذا كان أيضا قد نام نوما ثقيلا، نوما ثقيلا خارج المسجد، فإن هذا أيضا يبطل الرواح، يرفع الرواح ويرجع على الغسل بالهدم، فوجب أن يعيده استنانا. وأن متقل أيضا يعتبر كثير ومؤثر لأنه ينزل منزلة الشغل الكثير، وكل ذلك خارج المسجد، لأن دائما يتحدث هنا عن الفاصل بين الغسل والرواح. ماذا لو أكل في المسجد؟ مثلا وجد قصعة من الكسكس في المسجد وكان جائعا، فأكل أكلا لما وهو في المسجد، إذن الله في رسوله، هل يبطل غسله؟ هل يرفع هذا الرواح؟ هو راح من الرواح غير يرفع، هو راح في المسجد، كيف سيرفع الرواح؟ أي شيء يرفع الرواح؟ وقد راح وفي الرواح أكل، كيف يمكن أن يسمى بأنه يفصله بينه وبين الرواح؟ وأي فصل؟ وقد راح في المسجد، ولذلك إذا أكل في المسجد لا يضره، ولو نام في المسجد نوما ثقيلا حتى سمع له الشخير فإنه لا يرفع الرواح، ولذلك يخرج ويتوضأ فقط ولا يعيده استنانا، لأن الرواح محصل، وهذا كله لا يرجع على الرواح بالهدم لأنه لم يصادف هدمه، لأنه متحقق قد حصل، هذا لا يضر. إذن هذا حكم هذه المسألة، هو واضح، والصورة العقلية تدل على هذا الأمر بلا كثرة كلام ولا تقليل. ثم قال: وبخلاف ما إذا كان ما ذكر داخل المسجد فلا يبطل، لا يعيد لأكل خفة فلا يبطل، فلا حتى يبطل الغسل. غير هذه قلت لك، لأن بعض الناس عندهم في النحو غير واحد الطريقة، ما كيقدرش المحتملات، أما إذا تقيت مع من يقدر المحتملات فإنه سيجد لك مخرجا في النطق. أما إذا كان إنسان فقط قرأ شيئا قليلا في النحو فيقول لماذا لم يقل فلا يبطل، أي فلا يبطل ما ذكر من الأكل والنوم، ليش قال فلا يبطل؟ يقول فلا يبطل الغسل، فيرجع على قاعدة مجردة وهي الغسل، فيحكم على بأن لا يبطل. وكان مما عرف عن أبي علي اليوسي أنه كان قلما يصلح الألحان، لأنه يوجه القول، فإذا نطق الناطق بأمر وكان هذا على خلاف المعهود فإنه يتركه ثم يبحث له عن وجه يوجهه بوجه ما، وذلك لسعة اطلاعه على مسالك الاحتمالات النحوية في الكلام. لكن هكذا من قل فهمه كثر اعتراضه، قل علمه كثر اعتراضه، لكل حاجة لما تشوفها تقول لك ما كيناش، ما كيناش، ولكن من توسع وفهم أن الاحتمالات تتعدد في مقام ما وأن هذه الاحتمالات قد تكون لها أوجه، فإنه يوسع النظر ولا يكثر من كثرة النقد. ولكن هذا كان تضبط، وإن كنا قلنا بهذا فنحن لن نستعمل هنا مذهب أبي علي اليوسي، سنستعمل مذهب من لا يعرف إلا طريقة النمل في النحو، طريقة قصيرة. نعم، تفضل. لا يعيد لأكل خف ككل فعل خفيف. نعم، الأكل الخفيف قالوا بأنه لا يعتد به لأنه نادر أو لأنه تافه، والتافه لا يؤثر في الأحكام، ويقدر التافه في كل موضع بحسبه، إذ لو اعتبر التافه في الشرع ما جاز حكم ولا بقي عقد ولا بقيت عبادة ولا بقي شيء. التافه إذا لم يرفع، إذا لم يلغى اعتباره، لا يمكن أن يبقى شيء من أمور الدين صحيحا. الشغل التافه في الصلاة، من هذا الذي لا يشتغل بالصلاة شغلة؟ من هذا الذي لا يخرج عقله من الصلاة يشغل باله؟ ولكن هذا محدود بما يعتبر مغتفرا، وأي عقد ليس فيه وصف يمكن أن يقدح فيه، لا في البيع ولا في الإجارة، ولا كل هذه العقود فيها موانع قد تقر عليها بالهدم، لكنها تافهة خفيفة فألغيت. الغرر الخفيف تافه، الجهالة الخفيفة التافهة، الزيادة التافهة، تردد الشيء بين أمرين ولكن بوجه تافه، لا يعتبرونه. الشيء التافه لا يعتبر في الشرع ويلغونه في الأحكام، وهذه قاعدة إلغاء التافه قاعدة عظيمة في الفقه، وهي تمتد من باب الطهارة إلى آخر باب في الفقه. إلغاء الشيء التافه في الفقه هذا موضوع واسع فيه الكلام ويحتاج إلى الدراسة والبحث. عندما تذهب مثلا إلى التغليب تجد أنه مبني على إلغاء التافه، والملغى دائما يكون تافها بالنسبة للمغلب عليه، هكذا الذهب التافه، الفضة التافهة، الحرير التافه الذي يعتبرونه موجبا للتحريم، رجل جلبه فيها شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، شيئا من الفضة، لكنه يلغى لأنه تافه. لماذا يلغى؟ أن مثله لا يعتبره الشرع له وجودا لقلته وندوره، وكل شيء في مقامه وكل تافه في مقامه يعرف بصفاته، لكل تافه صفته في محله، ما هو التافه في الذهب، ما هو التافه في الفضة، ما هو التافه في الغرار، ما التافه إلى آخره. كذلك هنا هذا الأكل خفيف فعد تافها، فلذلك لم يرقوه إلى درجة المؤثر، وهذه طبيعة الشريعة في إلغاء الشيء التافه الذي لا يعتد به. من أين أخذوا من اللغة؟ أعتبروا فيه فاصلة، نعم، لأنه لم يروح بذهب ليأكل بالأكلة. الرواة ذهب للمسجد وكان يجب أن يتحقق بعد الغسل. إذا قلت لك روح للمسجد ولكن لقد تأكل في القهوة، شنو أسنوها تقول إيش غنقول لك أنا؟ عرف ولا إيش غيقول لي؟ يسوى خفيفة، ولكن رفعت الرواة، لم تذهب، لم تجمع بين الرواح والغسل. إذا اغتسلت فروح للمسجد، إذا قال لك قائل إذا اغتسلت فروح للمسجد، وأنت عندما اغتسلت، نحن نتحدث عن اللغة، خليك من العرف ديال الناس، لأننا عرف تختلف والقرائن تختلف، كيهضروا على اللغة. إذا اغتسلت فروح، فلم تروح عندما اغتسلت، ألم توقع فصلا؟ هل ربطت الرواح بالغسل؟ إذا كنت تفعل فعلا آخر، وهذا معنى أنك رفعته، رفعت الإلصاق، رفعت الاتصال، وبه يرتفع الرواح، رفع الاتصال. نعم، إذا أكل في باب المسجد فهو لم يروح، أكل قبل أن يروح. أين كيف استحق فيه الرواح؟ يوسد عارض جاء ولا هو اللي داره؟ مش كتسميه أنت عارض، بس أنت كنت تقول عارض، طح عليه الحجر بس من عارض. هو ما هو فصل بفعلين، فصل بفعلين، وش في مخالفة ولا ما فيش مخالفة؟ مش خالف الأمر ولا يخالفه؟ ماذا تفيد الفا؟ مش خايف إنه زي الفا زي تفيده؟ وهذا كيف التعقيب هنا؟ الترتيب، في هو الترتيب، نفس الترتيب. إذا اغتسلت فروح واسترتبتي، ارتبتي بالأكل، إذا اغتسلت فكل اللي درتي، ثم إذا أكلت فروح. اللغة لا تقبل هذا. نعم، القضية واضحة. لا، أن تذهب للمسجد هذاك المشي تسمى غير مما يمكن من الرواح، لا يسمى الرواح رواحا حتى تذهب للمسجد، لأنه متعلق بالظرف. راح للمسجد، روح للمسجد، للمسجد متعلق بظرف لا يتم تحقيقه إلا به، هكذا هو من تمامه. نعم، ما اختاره هو الأخذ. لأن العلة في يعني البناط هو الرائحة. هذا رجل هذا ذاكرة اغتسل ذاكرة وراح ذاكرة ودخل المسجد. ولكن المكث سبب له العرق. أو كذلك مثلا دخل وأكل وكثرة الأكل سبب له العرق. كلام زين. شكل هذا حتى ولك عرق. هذا غير تارة أنا غادي أول. هذا نجل. هذا التقصد. لا يعد بطلان. نعم. إذا علقه بالرائحة من علقه بالرائحة يوجبه عند وجوده بدون تردد. ولو حدثت له بعد الغسل في المسجد وجب عليه أن يرجع ليغتسل. إذا تقصد أما إذا كانت عارضة؟ لا وليست عارضة، لأن الوسخ لا يمكن أن يتقصده أحد. وسخ الرائحة الكارهة قد تكون تابعة لجسم الإنسان أو لعرقه. وأصبح العرق تسبب والخضيب يفتق الناس يسببون عرقا وهو ترى. لا، هناك فرق مثلا بين أن يكون الإنسان مسجونان وبين أن يكون. على مذهب هؤلاء أنه إذا لم يغتسل فاته واجب وترتب عليه إثم. ما هو غيكم الصلاة، الصلاة غيكم منها على كل حال، سواء عندما قلب الوجوب ومن لم يقلب الوجوب الصلاة سيكملها. لا، ليس واجبين. احنا الذي وجبنا واجبين. الشرع اذا علق العله بوصف فانه هو الذي اوجبه، مش احنا الذي اوجبنا عليه. اذا توضى الانسان ثم انتقد وضوءه وجب عليه ان يتوضا، مش احنا اللي نقضنا له الوضوء؟ يعني نقضنا له الوضوء، كنت بقي على طهارتي بقى على طهارتي، لكن لما جاء السبب وجب الحكم. شيء تابع. نعم. قوله إن تغدى بعده أي أو حصل له عرق أو صنهان ولو في المسجد أو خارج من المسجد متباعدا. نعم، كل هذا فإنه يقضي على غسله بالبطلان. نعم. قوله خارج المسجد. أشنو والسنن؟ السنن ما هو؟ رائحة الإبط، رائحة الإبط هي السنن، وفيه أشعار. قوله خارج المسجد أي في بيته، لا إن تغدى ماشيا في الطريق أو في المسجد فلا يضرك كما في آتية شيخنا. وقوله للفصل أي بينه وبين الرواح المسجد. نعم، إذا كان يأكل ويمشي فهذا لا يضره، لأنه ليس هناك فاصل، هو ماشي رائح. الروح لم يرتفع، أداة الاتصال بين الغسل وبين الدخول للمسجد متحققة بمشيه، لكن كان يأكل، لا تنافي بين الأمرين، لأن هذا الأكل لم يرفع الاتصال نهائيا. الاتصال موجود هو المشي الحركة، ولذلك اغتفر أن يأكل ويمشي، وهذا أحسن له، يمشي ويأكل. لما الشيخ زي عمرها بسمته ويبقى يأكل، هذا أفضل، فيجمع بين الحسنيين، بين أنه ذا غرض وكذلك أنه راح للمسجد، هذا أحسن. إذن فهذا الصورة ليس فيها رفع الاتصال، فلذلك لم يقضوا بهذا الأكل بأنه على هذا الأكل بأنه ناقض للاتصال، والصورة واضحة. أحتاج إلى كذا الكلام. قول اختيار، قال عبد الباقي ينبغي تقييد الأكل به، قال البناني فيه نظر، بل هو خلاف إطلاقهم في الأكل، وإنما قيد به عبد الحق النوبة. وقال شيخنا العلوي قول اختيار راجع للأكل كل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط كما قيل. وقوله بخلاف المغلوب أي على الأكل أو النوم فلا يطلب بإعادته. المغلوب على الأكل هو الإنسان الذي به مرض، اغتسل ثم أحس من نفسه بالدوخة، وبينما كان يمشي في الجمعة أحس بنفسه بأنه يدوخ، وهذا يقع كثيرا لأصحاب الأمراض مدى السكر، أصحاب السكر، فأحس بنفسه بأنه يحتاج إلى الأكل، ما دار هذاك الشيء ديال الانسولين ولا هذاك الشيء، فحسن نفسي بانه يجب ان ياكل. فهذا لا يرفع أكله الروح. لماذا؟ لأنه مضطر، والمضطر له الرخصة، فحكم على فعله كلا فعله، فلم يرتب عليه الحكم. وهذا تبع لما تقرر في الشرع بأن من اضطر إلى أمر فإنه لا يترتب عليه أثره الشرعي فيلغى كأنه لم يقع. ومن الناس أيضا من قد يكون مدرجا في هذا الفرع الذين عندهم المعدة، إن الناس قطع لهم نصف المعدة، نصف يدير لهم العملية ويقطعوا نصف المعدة، فالشكين المكين يقطعوا من نصف ويخلوا نصف، إن الله صلى الله عليه وسلم العافية فيها شي مرض شي سرطان ولا شي نفس، فيقطعونها ويبقون نصفها. هذا لا يمكن له أن يصبر على الأكل أكثر من 10 دقائق، لا يمكن، وإلا فإنه سيتضرر لأن معدته صغيرة. وما يصل هذا لا يصوم، ولا يجوز له أن يصوم أصلا لأن معدته صغيرة والأكل الذي فيها قليل ويخرج بسرعة. فإذا من انتهى هذا الطعم من معدتي أحس بالمرض، خاصة وأن المعدة قطعت ربما تحتاج، ربما الله أعلم، لا أدري تفاصيل ذلك طبيا. ولكن هؤلاء أيضا من الذين لا يمكن أن يعتبر أكلهم في الرواحل الجمعة رافعا للاتصال. قصد الكلام أن هؤلاء الذين اضطروا للأكل هؤلاء غير مخاطبين بهذا الأمر، فلهم مطلق التصرف على ما تقتضيه رفع الضرورة والضرر ورفع الضرر الذي عليه. هذا ما يتعلق بهذا. نعم. أصحاب السيارات يذهبون مسائل بعيدة، أحيانا إشارة المرور تقيفهم أحيانا الزحام. لا هذا مضطر، هذا ما في مشكلة، هذا مضطر، هذا كله يدخل في الرواح. كل من كان مغلوبا على أمر ولا يستطيع دفعه ولا يكون باختياره فإنه لا يخاطب به. إذا كان قد نسي ذلك ولا يمكن له الدبل به فهو مما لا يتم الواجب إلا به، وكل هذا داخل في الرواح. نعم، ما في مشكلة. ها؟ أمراض نفسية يضطر الإنسان إلى الأكل ليست متعلقة بالمعدة، هي مريض، هو مريض. مريض. نعم، نعم. المريض لا يخاطب بهذه الحكمة. المريض والمحتاج والمضطر والملجأ لا يخاطب بهذه القيود. هؤلاء لهم أحكامهم خارج التكليف، خارج التكليف العادي لأهل العزيمة. ذلك الإنسان إذا عرف بأنه قد وصل إلى درجة حقق له فيها الشرع حكما يجب عليه أن يلتزم به. أن الشرع لا يريد منك أن تختار التعذيب لنفسك، أن تجلي الشريعة، أن تظهر الشريعة. إذا كان المباح مباح وأظهرت في الشرع أنه مباح وقصدت أن تظهر شرع الله فأنت مأزور. وإذا كان الشيء مطلوب منك فعله وهو رخصة فافعله، فذلك يقربك إلى الله لأنك أظهرت بذلك شريعة الله. المفروض المطلوب هو أن تظهر شرع الله أينما وجد، ماشي في الحرم فقط ولا في الواجب فقط، حيثما وجد شرع الله فيجب أن يظهر. ولذلك من كانوا من سلف منه كان يتقي أن يظهر خلاف حكم الله تعالى في الأمر ما إن كان في ذلك ما يدل على تشدد في الدين أو نوع من العزيمة أو نوع من الصلابة. لا، يريد دائما لشرع الله أن يتجلى في الأفعال، في الأقوال، في السلوك، في اللباس، في الماشي، في أي شيء. ولذلك المباحات الفقهاء من منعها فإنهم لهم فيه ما فيه، ربما أنهم يعتبرون أن ذلك من باب الاستدراك على الشرع أو أن هذا ممن يبدل دين الله إلى آخره. لذلك لا يحمدون في الشخص أن يترك الطيبات، أن يترك المباحات، لأن هذا استدراك على الشرع، جعلها الشرع حلالا وجعلها أنت حراما من غير أن يكون ذلك مبنيا على أمر شرعي مطلوب. على كل حال فمن جاءته الرخصة فليأخذ بها فهي شرع الله ويجلي دين الله تعالى في ذلك. ومن لم يخاطب بحكم وجب عليه أن لا يعمل به ليظهر شرع الله في حقه. فهذا مسلك يجب أن يتجلى في حياة الناس في أعمالهم وقلوبهم وأقوالهم. وانظر لو اغتسل ودخل المسجد لا يريد الصلاة به وطال وقته فيه أو نام أو تمدع ثم انتقل لغيره فهل يبطل غسله أم لا؟ واستظهر شيخنا الثاني قائلا لأن له أن يصلي في الأول ولا يبطل غسله. هذه صورة شخص اغتسل وذهب إلى مسجد قريب منه فنام فيه أو تغدى أو ولكن هو لم يكن ينوي أن يصلي في ذلك المسجد، سيصلي في مسجد آخر، وإنما نزل بالمسجد الأول فقط للاستراحة مثلا، قصده مسجد آخر سيذهب إليه، لكنه نزل بهذا المسجد مثلا في الطريق القريب منه فنزل فيه فأكل وشرب، هل يعتبر دخوله لهذا المسجد رواحا أو يعتبر فقط ماشيا؟ هل هو من باب الرواح أو ما زال ماشيا؟ هل يعتبر رائحا أو ماشيا؟ إذا نظرنا إلى قصده هو أنه ينوي مسجدا آخر فهذا ماشي وليس رائح، لأنه ما زال ينوي أن يذهب إلى مسجد آخر، إذن هذا المسجد بالنسبة له غير طريق بالنسبة له، وفي قصده أنه ليس إلا طريقا. فأكله في هذا المسجد كأكله في الطريق، كأكله في الطريق، ونومه في هذا المسجد نوم تقريب كمثل نومه في غير في الطريق. إذن فمن نظر إلى أن القصد هنا مؤثر يجعل هذا المسجد جزءا من الطريق وهذا غير طريق، ومقتضى ذلك أن غسله باطل، أن غسله باطل ويجب عليه أن يعيد الاستنان. ومن قال بأننا ننظر إلى الظاهر هو أنه راح للمسجد فإنه يقول إن غسله ما زال باقيا، والمسألة خلافية. والوجه ما سمعته، وجه المسألة هو هذا، من نظر إلى قصده قال إنه ما زال في الطريق، وأن هذا المسجد ما هو إلا طرف من الطريق فهو آكل في الطريق، وجب عليه حينئذ أن يحكم عليه ببطلان غسله. ومن نظر قال لا، الرسول دخل المسجد والنبي قال ثم راح للمسجد وهو رايح للمسجد، ونلغي قصده وننظر إلى حاله، قال لا، غسله ما زال على حاله، وأنه يتصف بصفة الرواح، وأن أكله وشربه بالمسجد لا يضره كمن راح حقيقة. هذا وجه هذه المسألة، وقد تعرض فيها مناطان، مرات القصد ومرات الحال، وانظر أي منهما المرجح ففي ذلك خلاف البين. قوله لا يعيد لأكل خف أي خارج المسجد، وقصره الخفة على الأكل يقتضي أن النوم الخفيف ليس كذلك، وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الأكل والنوم الخفيفين، فالنوم إذا لم يطل لا يضر كما لا يضر نقض الوضوء ولو قبل دخول المسجد، قاله شيخنا. وجاز لداخل تخط لرقاب الناس لفرجة، وقرئ لغيرها قبل جلوس الخطيب على المنبر الجلسة الأولى وحرم بعده ولو لفرجة. المالكية مذهبهم في التخطي فيه تفصيل، إن كان الإمام على المنبر فإنه يحرم التخطي ويمنع ولو وجدت فرجة في الأمام، ولو وجدت فرجة في الأمام فإنه لا يجوز له أن يذهب إليها إذا كان الإمام على المنبر. فإذا كان قد دخل والمنبر والإمام لم يخرج للناس هل يجوز له أن يتخطى الرقاب؟ يجيز ذلك المالكية بشرط الرفق، بشرط الرفق أن يرفق بمن يمر أو بمن يمر عليهم أو يتخطاهم. إذا مر بالناس فإنه يمر برفق. وفي الحقيقة أن أساس القول في هذا الفرع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي دخل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الناس فقال اجلس فقد آديت، اجلس فقد آديت، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي فوق المنبر. هل كون الخطيب في المنبر شرط لهذا الأمر نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، أم أن هذا وصف ملغان وصف طردي وأنه لا تأثير له؟ المالكية اعتبروا وجود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقالوا وكان جالسا على المنبر وكان فوق المنبر، فجعلوا هذا مندرجا شرطا في الحكم، مندرجا في شرط الحكم وهو منع التخطي. لكن إذا نظرت إلى نص الحديث فأنت تجد فيه أنه قد عين سبب الأمر اجلس فقد أديت، فعند الباحثين في حدود الألفاظ الفقهية قل إن الفاء تعليلية وهي في المرتبة الثانية من ألفاظ الصريح في العلم. اجلس فقد ذيت، فالفاء هنا ليست تفريعية وليست أطفال وليست عاطفة بل هي تعليلية، اجلس لأنك قد آديت. ومن تفقه في هذا الحديث وأخذ هذه العلة يقول لا يجوز تخطي الرقاب مطلقا إذا كان فيها هذا الوصف وهو الأذى، جلس الخطيب أو لم يجلس. إذن فمناط الأمر عنده الأداء، ومن أخذ بهذا التعليل النبوي هنا وهو تعليل النبوي نحن أخذ من النص وهذا قوي فإنه يجعل هذا الحكم متعلقا بالأداء. ومن نظر إلى الحال الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو على المنبر قال هذا لا بد منه أن يكون الإمام على المنبر لأن الأداء الحقيقي لا يتحقق إلا بشعر الناس عن الخطبة أو بمنع إنصاتهم أو إلى آخره. ثم إن هنا وجه احتمال أن هل كان الصحابة يتخطون الرقاب قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كانوا يفعلون ذلك لأن هذا الصحابي تصرفه يدل على هذا الأمر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهى عن هذا الفعل إلا في هذه الحالة إلا وهو على المنبر. فهل نأخذه قيدا في هذا الموضوع ونقول بأنه لا بد من وجود الإمام في القيام المنبر ليمنع التخطي؟ هذا ما نظر إليه الملكية وهذا ما استحضروه، قالوا بأن هذا لا بد أن يكون متعلق الحكم في هذه المسألة. تقويم هذا الأمر هل هو شرط وليس بشرط، وهل هذا الشرط يمكن أن يكون راجحا أم لا، مسألة اجتهادية، لكن ما أخذ الحكم هو ما سمعته هكذا. إذن ما دام في الإمام على المنبر فالتخطي ممنوع ولو لفرصة، أما إن لم يدخل فإنه يجوز ولا إشكال في ذلك ولو تخطى الناس، لأن الأذى عندهم هذا لا يعتبر إلا في هذه الحالة في حالة جلوسي. انظر الجهات الأخرى التي يمكن أن تكون معينة على بيان هذه المسألة من كل وجه، وجه القول هو ما سمعته هو هذا. وجاز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة. المشي بين الصفوف ليس فيه مانع سواء في حال جلوس الإمام على المنبر وهو يخطب، سواء في حال كون الإمام يخطب أو في غير ذلك. المرور بين الصفوف تمر بين صف وصف هذا لا يضر، الناس جلوس وأنت تمر أمامهم لا يضر، لكي تصل مثلا إلى مكان معين كوجود باب يدخل منه الناس، ثم يمرون بين الصفوف باحثين عن الفراج، لا يضر لأنه لا يمنع، لا يمنع أن يمر بين من ينصت للخطبة، يمر بين يدي من ينصت للخطبة، فالإنصات للخطبة ليس الصلاة، سيقال بأنه ممنوع. يمكن للشخص أن يمر بين يدي المنصتين للخطبة ولا مانع من ذلك، هذا لا يضر هكذا. وسواء كان في حال الخطبة أو في حال الخطبة لعدم وجود النهي عن ذلك، فيبقى حكمه على أصله. أدي أنه كان يؤلم الناس بذهبه، بدفعهم وتشويشهم ومنعهم من الإنصات كما يقول المالكية، كما يرى، كما يظهر من حال قول المالكية، هذا هو الضحر. كان قد خرج من مكان لوضوء كان في الصف الثاني الأول، انتقل وضوء الذهب. لا لا لا، هذا المحدث لا، هذا يخرج. لا، عودته إلى مكانه وحق المكان، هل يعود؟ لا لا لا يعود، لا لا يعود، لا، أن هذا الحق سقط بالأذى، لا يعود، بقى في مكانه. وجاز احتباع بثوب أو يد فيها أي حال الخطبة، وكلام بعدها ومنتهى الجواز لإقامة الصلاة. وجاز احتباء، الاحتباء هو هذا، هذا هو الاحتباء، احتمى باش ما نفسره. وفي قول العربي الاحتباء حيطان العرب، أنهم كانوا يضعون حبلا أو شيئا ما يديرونه على الظهر ويقبضون به الركاب فيجلسون إلى ذلك، هذا حائطهم، حيطان الاحتباء، حيطان العرب كما يقال في المثل. ولكن في الحقيقة أن هذا الموضوع قد ورد فيه حديث أخرجه أظن أبو داود، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في المسجد، في حديث نهى النبي عن الاحتباء في المسجد، إلا أن هذا الحديث يخالفه العمل، فإنه نقل عن الصحابة أنهم كانوا يحتبونهم في المسجد، وكان من عادة بعضهم على الدوام أنه يحتبي في المسجد، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولم ينقل عن أحد أنه منع الاحتباء إلا عثمان بن نسي، عثمان بن نسي معروف الإمام الكبير من أهل كندة الأردن، عامر عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز على الأردن، عبادة بن نسي، عبادة بن نسي، يقال ثلاثة في كندابهم ينزل الغيث ويقع النصر، رجاء بن حيواه وعدي بن عدي وعبادة بن نسي، قاله مسلمة بن عبد العزيز. وهذا إمام كبير لكنه غير مشهور، عبادة بن نسي، شوف قاعد ترجمة جميلة كده، عبادة بن نسي كان رجلا صالحا ومن أثنى عليه الناس كثيرا. خلاصة الكلام أنه لم ينقل عن المنع إلا عن هذا الفقيه الذي سماه في أظن الذهبي في سيار يعلم النبلاء بالإمام الكبير، مما يدل على أنه كان له مقام في الفقه والدين في ذلك الزمان. قال إن الاحتباء ممنوع، لكن الصحابة كما ذكرنا على خلاف هذا، وكان عادة بعضهم اشتهرت عندهم هذه المسألة، فكانوا إذا جلسوا في المجلس احتبوا، مما يدل على أن هذا الأمر فيه تعارض الأدلة، وثبت العمل على خلاف هذا الحديث. لكن بعض المحدثين يميل إلى المن يميل إلى الكراهة على ما أظن ما لم أتذكر هكذا الاحتباء ولم يمنحه المالكية وألحق به مد الأرجل أيضا في فقه المالكي وألحق به أيضا مد الأرجل في المسجد فلا يضر وعللوا هذا بأنه يعين على الإنصات أو يعين على الراحة في المسجد أو كما قالوا معنى أنهم عللوه بأنه من باب الإعانة ولكن في الحقيقة هذا مد الأرجل في المسجد والإمام يخطو فيه نوع من خوارم المروءة مما يخرم المروءة تمد الأرجل وفي بعض المساجد الخطيب لا يتركك لكن إن كان الخطيب حرا اجمع رجلك اجمع رجلك أنت بتنعسل داركم هذا إذا كان شيء واحد مستقل أما إن كان إنسان يدعي الحكمة فإنه سيقول ما بال أقوام يمدون أرجلهم في المساجد الجمعة غدا يقول يدعي الحكمة ما بال أقوام يمدون أيدهم على كل حال فمن مد رجله يساعده ذلك على تمام العبادة فلا بأس في المذهب المالكي على كل حال نعم وكلام بعدها ومنتهى الجواز لإقامة الصلاة هل يجوز الكلام بعد خطبة الجمعة؟ يجوز هذا الآن سيتكلم في المواضيع التي يجوز فيها الكلام والذي يمنعه يجوز الكلام بعد انتهاء الخطبة يمكنك أن تكلم الرجل ويكلمك ولكن متى تنتهي الخطبة؟ متى تسمى الخطبة منتهية؟ سيأتي الكلام عنه اختلفوا في ذلك فقالوا إذا انتهت الخطبة وخرج في ودرج في الترضية ودخل في الترضية الله مرضو مع الخلفاء الراشدين المهديين تقول صفر الخطبة كملات هضر مع أخوك قولك دير بخير لباس متجتي هل يمكن أن تكلم الشخص في مثل هذه الأحوال وصلاتك لا تأثير فيها ولست لاغيا ولست ممن لغى هذا بيان المسألة باختصار لإقامة الصلاة ويمتد هذا الجواز إلى أن يبدأ في الإقامة ومنهم من يقول لا يمتد إلى أن يدخل الإمام في المحراب ويكبر واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام الصلاة فيأتي الرجل فيكلمه فما زال يكلمه ويكلمه حتى ينام الناس فقيل إن الكلام لا يمنع بعد الإقامة وإنما يمنع حال تكبير الإمام فإذا كبر الإمام يجب قطع الحديث لأن حرمة الصلاة حينئذ ترفع هذه الإباحة وتحقق المنع ثم قال وكره حينها وبعدها للإحرام وحرم بعد إحرام الإمام نعم. والذي في النقل الكراءة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة كل الصلوات إذا كان الإمام قد أحرم دخل في إحرام في تكبيرة الإحرام فإن الكلام يجب أن يقطع ويجب أن يرفع هذا حكم المسألة قوله والذي في النقل ما ذكره أولا من كراهة الكلام حين الإقامة وحرمته بعد إحرام الإمام هو ما ذكره عبد الباقي وغيره من الشراح فبعد ذكر الشارع له استدرك عليه بقوله والذي في النقل إلى آخره وعبارة البنان الذي يدل عليه نقل مواقع ناو الخطاب في آخر الأذان جواز الكلام حين الإقامة وفي المدونة ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة وفي الخطاب في المحل المذكور عن عروة بن الزبير كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الرد طويلا قبل أن يكبر وأما الكلام بعد الإحرام فقد نص ابن رشد على أنه مكروه. نقله الخطاب في المحل المذكور قال: إلا أن يكون فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم انتهى بالنار. وبالجملة فالمسألة ذات طريقتين وكل منهما قد رجح كما قرر شيخنا. نعم، واضح من المسألة. وجاز خروج معذور كمحدث ولاعث لإزالة مانعه بلا إذن من الخطيب، هذا هو محط الجواز. إذا كان الإمام يخطب ثم تذكر الشخص أنه محدث أو أحدث وهو في المسجد، فإنه ينداب له أن يخرج بلا إذن. الخروج واجب لكن من غير إذن هو المندوب، لأنه محتاج يقول لها غادي نخرج، خرج وصف، لا تحتاج إلى أن تستأذنه، لأن هذا المحدث يجب عليه أن يخرج من المسجد، هو مشجول بخطبته، وخروجه هنا متحتم، وبذلك فإن هنا حكمان: الندب والوجوب. الوجوب في الخروج، والاستئذان مندوب. كذلك شكون دابا اللي مندوب؟ واش الخروج بلا استئذان ولا بالاستئذان؟ الاستئذان مندوب والخروج واجب، هذا حكم المسألة. نعم، ها وجزا اش قال؟ ايه إيه الخروج بلا إذن أظن أن أن أن أن الاستئذان مندوب، وأن الخروج جائز، وأن الخروج واجب. فلا ينافي أن الخروج واجب وجاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد إقبال على ذكر من تسبيح وتهليل وغير ذلك. قل سر ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعضه، ولعل المراد بالمنع الكراهة. وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا، ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة مذمومة. هل يجوز لمن ينصت للخطبة، لمن جلس في المسجد يسمع الخطبة، أن يذكر الله؟ يقول مثلا استغفر الله في نفسه، أو ذكر من الأذكار، جائز ذلك، لأن هذه طاعة لا تنافي الطاعة، هذه طاعة لا ترفع طاعة الإنصات، ولا تنافيها وجودا وعادة، فلا يقضي ذلك ببطلان الإنصات بها، لأنها لا ترفع الإنصات. وبذلك فإن الإنسان يمكن أن يسمع الخطبة يذكر الله، ويذكر الله تعالى مع الإنصات، فإذا سمع إلى شيء مفيد فهو يسمع ويقطع، وإذا كان الكلام عنده بين فإنه يذكر الله تعالى، ولكن بشرط أن يكون سرا. الجواز هنا شرطه السر، أما الجهر فممنوع، ولذلك قال إن الجهر بالذكر وما شابه ذلك في مسجدي في هذه الحالة بدعة. ثم ذكر ما يفعله المبلغون وهم المسمعون بالدكة، مكان في آخر المسجد يقف فيه المسمعون. ماذا يفعلون؟ يسمعون، سمعون ثم يسمع هذا ثم يسمع هذا، فيرتج المسجد من صوتهم فيزهرون زهرا كثيرا، فهذا قال بأنه بدعة مذمومة. وانظر هل يفعلون شيئا آخر غير التبليغ، ولكن الظاهر أنهم كانوا يبلغون فقط الصلاة، ولكن بطريقة فيها زهر ثم فيه تتابع على ما أظن فيه التسميع. انظر ما انظر صور أخرى قد تكون في هذا الأمر، دي عادة مصرية. وفي بعض المساجد أنه يسمع جماعة منهم، كل سبعة ولا ستة يسمعون مرة واحدة، يسمعوا مرة واحدة، مع أن الآن لا حاجة لهذا الضجيج الآن في المساجد. مسمع الآن يغني عنه هذه الآلة، تغني عنه هذه الآلة التي تبلغ الناس المكبر، ما فائدة هذا الضجيج الآن في المساجد أن تزعج الناس بالتكبير والتهليل من غير حاجة لذلك؟ المسمع لا يكون إلا لحاجة، وليست له علاقة إلا بتبليغ الناس، وتبليغ الناس قد حصل، فما فائدة هذا الكلام إذن؟ وتحصل الحاصل بعد المساجد 6 ولا 7 كلهم يسمعون مرة واحدة كما في سوريا في جميع الأمويين، بعد الناس ولا 6 يقفون كلهم وراء الخطيئ وراء الإمام، تقول والله أكبر، تقول الله كلهم 6 إن لله وإنا إليه راجعون، ويضج المكان. هذه عادة قديمة جدا في ذلك المسجد، استمرت إلى الآن، وربما الآن هل استمرت إلى الآن أم لا الله أعلم، ولكن في السنوات الأخيرة قبل هذه الفتن كان هذا الشيء موجود. خلاصة الكلام أن الأصل في من جلس يسمع الخطبة أن ينصت، ويمكن له أن يذكر الله تعالى في نفسه، أن يجهر هذا لا يجوز، أن يجهر ويشوش فهذا حرام. هكذا كتأمين وتعود واستغفار وتصدية عند ذكر السبب لها تشبيه لا تمثيل كما قيل، لأن هذه غير مقيدة باليسار، ولأن جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندب على المعتمد. لأن هذه غير مقيدة ب شنتكم باليسارة، لأن اليسار سنين اليسارة سنين اليسير باليسارة أي القلة. إذا من شرط الذكر في المسجد كما قال أنه حكم الذكر أنه جائز بشرط اليسير، لكن التأمين والتعود وما شابه ذلك هل هو أيضا جائز في حال الخطبة؟ الإمام مثلا يذكر شيئا مما يخاف منه فتقول نعوذ بالله من شره، أو أنه يقول شيئا من مثلا مما يطلب فتقول آمين، أو أنت أو ما شبه ذلك من الأشياء التي لها أسباب قد ينطق بها الخاطب، هل يجوز ذلك؟ يجوز ولا مانع منه، لأن ذلك كله طاعة، سواء كانت من الطاعة الأصلية التي كانت مطلوبة شرعا أو كانت من الطاعة الطارئة فهي لا تضر في هذا المقام، بذلك فلا بأس أن يؤمن وأن استعيد إلى آخره، كل هذا جائز لا مانع منه. كحمد عاطف تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله، بخلاف ما قبلهما فإنه جائز بمعنى خلاف لولا كما في النقل. المصنف هنا جمع جملة من الفروع وأطلق عليها الجواز، والتحقيق والتحرير يستلزم أن يفصل القول فيها، فما سبق في قوله وذكر بسر لآخره هذا خلاف الأولى، أما ما سوى ذلك كالتأمين والتعود وتشميت العاطس فهذا مندوب. نعم الجواز يجمع هذه الفروع كلها لكن تختلف في المرتبة، فتلك بمعنى خلاف الأولى وهذه بمعنى المندوب. تشميت العاطس أن الشخص قد يعطس ثم يحمد الله فتشميته فهذا لا يضر، كل هذا لا ينقض، لأن كما قيل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعبادة لا تضاد العبادة إلا إذا رفعت حقيقتها، وهذه لا ترفع حقيقة تلك، فلذلك جوز الفعل فيها. ودائما قاعدة وردت في الطاعة فإنها ينظر إلى مرتبتها، فإن كانت مرتبة الطارئة أقوى أو مساوية للمفعولة فإنها لا تضر طاعة، أما إذا كانت مباينة دونها في المرتبة فهذا لا يجوز. مثلا أن تصلي ثم تنظر إلى إنسان يسقط من فوق سطح، أو صبي سوف يمس شيئا يهلكه، طاعة في طاعة، لكن هذه الطاعة التي هي إنقاذ هذا السبب هذا أقوى، فتتقدم له وأنت في الصلاة فترد عن هذا الضرر، هذه لا تضر لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنها طاعة طارئة وجوبها ترأى وجوبها في الصلاة في داخل الصلاة، فهذه لا ترفعها ولأنها طاعة في طاعة، طاعة أمرت بها في حالة الطاعة فهي تقع في حالة الطاعة التي هي الصلاة لا تضر. أما إذا كان هذا الشيء غير مأمور به أي ليس بطاعة فلا يمكن فعله ولو كان خفيفا. لذلك يفرقون بين الفعل المأمور به والفعل المأمور به، كفعل اليد مثلا، يمكن مثلا أن تمد يدك إلى شخص كما ذكرنا وتجره إليك وأنت في الصلاة لترده عن طريق فيه هلك، ولا يمكن أن تمد يدك ولو بخفة لتسرق هاتفا حمولا في المسجد، هذا الفعل أكثر فيه الزر وفيه كذا وفيه الرد وفيه ربما فيه التقهقر إلى الوراء وربما فيه المشي إلى الأمام، كل هذا جائز طاعة في طاعة. أما إذا مد يده إلى شيء محرم فليست هذه طاعة، ولذلك من شرط فعل ما زائد في الطاعة أن يكون مأمورا به. إذن فنحن الآن في حالة الخطبة مأمورون بالإنصات، لكننا أيضا مأمورون بالتأمين، نقول آمين، مأمورون بتسمية العاطس، فهذا لا يضر، طاعة في طاعة إذا أمر به من غير أن يكون رافعا لحقيقة فلا يضر، لا يرفع حقيقة، لكن إذا رفع الحقيقة كان يكون هذا العمل الذي تنقذه لابد أن تنزل من الباب ولابد أن تستدبر القبلة فهذه يرفعها. وانظر حينئذ في الترجيح ما الذي يقدم في الحكم، هذا وجه المسألة وهو واضح، كل الفروع تخرج على هذه الطريقة، طاعة في طاعة ما لم ترفعها فإنها لا تضر بها. وإذا يسمى العاطس ويؤمن ويحمد وسيأتي المزيد من هذه الأشياء التي تندرج في هذه القاعدة، اكتفي بهذا القدر وفيه إن شاء الله سعيد.